وجعلوه من المرسلين Oh, no. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقال وَأَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى والغفور الرحيم

فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي من استأجرت القوي ريحك إحدى بلدتي هاتي لعبا عدا أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك والله